الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد في كتاب الشيخ إبراهيم الرحيلي في الدكتوراه تاعه ذكر تقسيم المبتدع أن مبتدع حقيقي ومبتدع غير حقيقي، لكن يعني لم يذكر التقسيم هذا يعني دليل أو أنا ما نجح أقول هذا أول مرة نفيه حتى يعني كتابه الشيخ في منهج أهل السنة في العنوان الكامل في في في معاملة البدع. نعم ذكر أن هناك المبتدع حقيقي وغير حقيقي. أعطيني كيش عرف بالحقيقي الحقيقي مش نعرفه. قال المبتدع الحقيقي هو الذي يظهر منه علامات. هذا فهمك أنت. لا فهم لا كلامه هو. لا كلامه هو تقرأه لي. ما عنديش كتاب. فيها مثلا أنت. ما كانش مكان. مش موجود شامل. ويقول المبتدع الحقيقي الشيخ الذي يعلم أن عنده قصدية. قصد سيء في ضد الإسلام وعنده قصد يريد شيء يعني نية سيئة. أما المبتدع غير حقيقي عنده بدعة ولكن يظهرش باللي راه يريد قدح الإسلام أو شيء كما وذكر. يقول بأن الله عز وجل ذكر قسم المؤمنين إلى قسمين، قال أولئك هم المؤمنون حقا. فلما ذكر هذه الآية قال بأن هذه الآية تدل على أن هناك مؤمن حق ومؤمن غير حق، يعني ما أتم الحق الصوت بين هذا الناس. إذا هاي ذكرها في الموضوع يعني ممكن بعض المبتدعة يقولوا يعني علماء قرائن تدل على أنك عندهم قصد من وراء البدعة. وكان آخر وقع حتى نخرج من الإشكالية كلية أنا وأنت وما نبقاش مع إبراهيم الرحيلي وقول إبراهيم الرحيلي. عندنا في هذه المسائل نفرق بين المجتهد والمبتدع ونخرج من الإشكالية. فالمبتدع الذي يجعل الأصل في مذهبه العلمي نصرة البدعة، واضح؟ الانطلاق ينطلق منها هو يجعل الأصل البدعة ثم يدللها كما يقول دائما في هذا المنهج اعتقد ثم دلل. هذا هو المبتدع، يعني انطلاقاته الأولى انطلاقة خاطئة، ليس انطلاقة في البحث عن الحق وإنما انطلاقة نصرة البدعة في حد ذاتها التي هو عليها. من هنا يظهر حال المبتدع وقصد المبتدع وغير ذلك. يبقى الآن المجتهد هو الذي هدفه في اجتهاده الوصول إلى الحق، لكن تعوزه الأدلة أو لا يحسن فهم الأدلة، من ثم يصل إلى خطأ ويصل إلى بدعة. فلا نستطيع فما يقوله من أمر. فالمجتهد هو الذي يعني ينحى منحى حب الوصول إلى الحق لكن تعوزه الأدلة فيصل إلى بدعة. فهو هذا الإنسان المجتهد هذا هو أخطأ وخطأه وصل به إلى بدعة، واضح الحين؟ فهذا في هذه الحالة نستطيع أن نميز بين المبتدع وبين المجتهد ونخرج من هذا بين الحقيقي والمجازي، مبتدع حقيقي ومجازي. بالنسبة للاعتقاد ثم استدلال، هذا الإنسان طبعا من كونه بشر ممكن في أحد المسائل. أنا أقول يعتقد ثم يدلل وينصر ما يعتقد. المجتهد عنده هدف واحد ومطلب واحد هو الحق، واضح حين أخذ زين واحد ولا الهدف اللي قاصده الوصول إلى الحق. أثناء سيره للوصول إلى الحق أخطأ لفهم نص وغير ذلك فتوصل إلى بدعة، واضح؟ إذا كان وقع الأمر في مسألة ونصرة، نعم؟ إذا كان وقع الأمر هذا في مسألة واحدة، خلينا نمشي جزئية لولا طبح لك المجتهد ولا لا؟ والممكن قوله مجتهد الآن سواء كان في العقائد سواء كان في الفقه سواء كان في كلش لا يسمى مبتدع. نضرب مثال يعني قبض بعد الرفع من الركوع، ايش يحكم عليه الشيخ ناصر؟ قل بدعة لأنها ما ثبتت عن الرسول ولا عن السلف كلية قبل ما ذكر. والقائلين بها شغل نعمتنا سبب استدلالهم بالعمومات. إذا هل نستطيع أن نحكم على هؤلاء أنهم مبتدعة؟ لا نستطيع أن نحكم عليهم مبتدعة لأن عفوا نهجهم هو البحث عن ماذا؟ عن الحق، لكن أخطأوا الطريق. الشيخ محمد صلاح بالعثيمين في الاعتقاد قديما قال يقول أن ايش هو قال معية الله الله معنا بذاته، ما قال بها واحد من السلف، فهذه أصبحت ماذا؟ بدعة إن لم يسبق إليها. لكن لما كان من أمة السلف ونعرف منهجه الاعتماد على الأدلة وغير ذلك وشهادة نقول أخطأ في هذا وهو مأجور، واضح؟ قال هذا المجتهد. المبتدع هو الذي يجعل الأصل البدعة ثم يصبح يدلل لها، يعني أخطأ جاء بالدليل الموافق أو مخالف فهو آثم على طول، واضح الحين؟ فهو آثم على طول، لا نستطيع أن نقول اجتهد أو أخطأ واجتهد وأصاب، لا ينزل عليه هذا الحكم، لا ينزل عليه هذا الحكم شاهد أخطأ واجتهد. شيخ وذكره للمقصد، مقصد الفاعل، قال الذي له قصد اجتهد. العموم العموم هنا الأهل الذي يعتقد ثم يدلل معروف دائما قصده غير سليم. ممكن دي إشكالية في لهذا الجزئية، دي إشكالية لهذه الجزئية هي قضية المقلدة، واضح؟ قضية التقليد. فنعود ننظر إلى حال الرجل يعني العموم ونهجه الذي يسير عليه، فنرى حب السنة والقيام عليها والدعوة إليها وغير ذلك، لكن المنهج الذي ينشأ عليه اليوم طلبة العلم منهج فاسد، وهو الجعل من أقوال الرجال دليل وترك الكتاب والسنة جانبا. وهذا المنهج سببه كما قالوا هم والعهدة عليهم. إيش هو السبب في هذا؟ لما الهمم ضعفت، فلما ضعفت الهمم ماذا فعل أهل العلم؟ اختصروا، والهمة تضعف هم يختصروا، والهمة تضعف هم يختصروا، فأصبح الشرع هو قال فلان وقال فلان. فهؤلاء الذين يسيرون على هذا النهج هما يسيرون على نهج المبتدئة، لكن الطريقة التي أخذوها أخذوها عن أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة وليجعلوا هذا المنهج كذا، فما نستطيع أن نحكم عليهم. عندما تنظر إلى أقوالهم وحقيقة القول تستطيع أن تجزم جزما قاطعا أن هذه الدعوة دعوة لإبعاد الناس عن الكتاب والسنة، قصد فوجد أو قصد ولم يجد كما يقول الملكي على كتل على الدين، في نهاية المطاف هي دعوة إلى مفارقة الكتاب والسنة. الآن هما يعظمون الكتاب عندما يجيوا يقولوا في التعطيلات الكتاب والسنة وكذا، لكن الواقع العملي إبعاد الناس عن الكتاب والسنة. وهذا مرة بينا إذا تذكروا كلام صالح الشيخ في قضية العلم والمنهج السلف ومنهج الخلف وغير ذلك. إذن هذا التقليد الذي سار وأصبح هو المسيطر الآن حتى عند السلفيين، والمنهج العلمي النقدي البناء غاضب. هذا المنهج اللي هو سيد اليوم حقيقة، يعني ترى العالم الإسلامي والعالم السلفي وين راح؟ راح في التقليد إلى أبعد ما يكون. فأصبحت إذا قلت كلمة احنا جايين في الطريق، يقول لي الأخ إسماعيل واحد من أخواننا من العلماء تاع الجزائر، عندما كاين بعض المسائل التي في البحث العلمي بيني وبين الطلبة تعرض أو بمراجعتي للنصوص تعرض، فماذا أفعل أنا؟ المسألة التي تعرض أنا أراجعها وأجمع له الأدلة وأساس. فلما وجد القضية قال لهم العجيب في هذا الرجل اللي أنا أقوله، قال فضل الكلمة لك يا الحاج إبراهيم، كلمة لك وش قال هو أنت أضبط يا لي مني يعني حتى لا أكتب على الرجل يعني إذا كان كذب بدي تكتب. قال لي الشيخ قريت تبع بعض المسائل بدي خلاف شاذ ولا قول شاذ لبعض أهل العلم نادر، فيشيره بين الناس ويدلل له حتى يظهر. إذا كان أنا قول شاذ ولا قول كذا ثم أدلل له، وش معنى هذا؟ يوجد دليل. معناتها دللت، ما قالش قول من رأسه، قال يدلل له ويجره. إذا هذا التدليل الآن وفيه واحد قال لي والدليل معه قوي وهو ما استطاع أن يرد هذا الدليل، فما قال إلا أن يقول تلك المقالة مبنية ليست على أصول علمية، يمجها طالب العلم المبتدئ. عندما قال يدلل مشكلة انتهت كليا، ألا لأن أصبح في المسألة حكم لمن؟ للدليل. فما ظنكم كيف الناس أصبح الناس اليوم ينظرون المسألة هذه لهذا؟ لما غلب التقليد في هذا، عندما توصل تشوف مثل هذا حقيقة لولا كما يقولوا قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما وصل إلى حديث في صحيح البخاري، تعرفوا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال الإمام الذهبي شاف من اليمين الشمال الخلف الأمام وحبس دل لولا هيبة صحيحين لقلت بضعفه. قال لولا هيبة صحيحين لقلت بضعفه. وغير من أهل العلم حكموا عليه بالضعف وصححوا بطرق أخرى, يعني هذا في الإسناد يبيه البخاري حكموا عليه بالضعف وجاءوا له بطرق أخرى فصححوه. فإذا لا يعني هذا كلام مثل هذا الشيء, فنحن لولا أنهم أننا نعرفهم ونعرف توجههم السلفي وحبهم الكتاب والسنة تحكمنا عليهم والله الذي لا إله هو بأنهم أهل بدعة. لكن هذا الحكم لا نستطيع أن نحكمه ما دام عامة ما يدندنون حوله ويؤصلونه هالكتاب والسنة والعودة للسنة وتحكيم الكتاب والسنة, كيف جئنا بعد في المسائل العلمية تجد الأمر على خلاف ذلك. وهنا جئنا في الطريق ذكرنا بعض المسائل في التوحيد, يعني لما صالح آل الشيخ رحمه الله وتبارك وتعالى وصل إلى أثر عبد الله بن عباس الذي يقول يوشك أقول لكم قال الله وقال الرسول تقولون قال بكر يوشك أن تمطر عليك حجر ما من السنة. هذا الأثر هذا لا يوجد مسند أو في كتب السنة بوجه من وجه, مش موجود كليا. بحثنا ما في والو. الآن لما جاء الآن هاو وجهة التقليد هاي وراه يعتقد ثم الدليل, ما دام الشيخ ذكره يجب ماذا أن نثبته. قال هذا الصحيح الحديث ذكره الإمام الشيخ ابن تيمية في موطنين ظهر لماذا بسنده زينا نبحث والحمد لله الآن الألد متوفرة رجعنا ثلاثة سنة ذكروا في 7 مواطن أثر بدون إسناد. ثم كيف يتجرأ هؤلاء ويقولون أن هذا الأثر ليس له إسناد؟ اطلعوا على كل السنة. ما ليش يا أخوي يا أخي هكذا احنا لم نطلع وقلنا إذا أنت الذي اطلعت هذا الإسناد ما أصبح فيه منهج علمي. لعلك فهمت المثال, لعلك فرقت بين هذا وبين هذا. مثلا هذه وتعرف كثيرة في البحث بعض الناس يخطئون في أحد المسائل ربما يكون الظاهر أن الانطلاقة تحت انطلاقة سيئة وليس انطلاقة حتى انطلاقة في اجتهاد. يا خلاص انت قلت انطلاق سيئة حاب الشر هذا وجه راح تحكم عليه هنا تحكم بالخير ولو كان في مسألة واحدة. هل يعني يكون منهجه دائما في المسائل أن يعتقد ثم يتدل أو شوف الآن أنا قلت لك الآن أنا بينت لك ووضحت لك بوضوح قلت لك شوف منهج المبتدع اعتقد ثم استدل هذا دينه, منهج أهل السنة تحكيم كتاب السنة ودعوة الكتاب السنة والكلام على الكتاب السنة ثم بعد ذلك يغلب التقليد. دك الآن في الواقع لأننا عايشين ونحن الآن ولنتم عندكم عليه اطلاع. قال علماؤنا قال العلماء قال علماؤنا قال العلماء, ما لم يبقى لقال الله قال الرسول ماذا مجال. لما تجي انت تقول قال الله قال الرسول قوم الدنيا تقعد. شوف الامس القريب فقدت الجامعة, انا عندي مقرر عندي هذا الان حديث تحليلي قررت ان ابين للطلبة منهجية هذا النوع من التحليل التحليلي على منهجيتي انا لسطر. فحاولت ان اجعل مبحث في احاديث الايمان وجئت بحديث أبي هريرة وجئت بحديث أبي هريرة حديث جبريل هذا ذكر فيه أركان الإيمان وذكر فيه ماذا شعب الإيمان. ثم بينت أن أركان الإسلام أركان الإيمان 6 وشعب الإيمان 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله ثم تأتي بقية 6 ثم تأتي بعد ذلك ماذا الصلاة صيام حج إلى غير ذلك. فقلت لهم وأنا حاول نشرح لأصل إلى هذه المفاهيم الشريفية قلت لهم لا إله إلا الله متضمنة هذه لثلاث أنواع من التوحيد أو لنوعي توحيد. الشطر الأول توحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذا النوع من التوحيد هو توحيد ماذا علمي نظري أو نسموه هنا اعتقادي خاص بالقلب. قلت لهم والنوع الثاني توحيد العبادة. توحيد العبادة قلت له هذا توحيد العبادة يجب أن نفهم هذا النوع من التوحيد فهما شليما. توحيد العبادة له تعلقان, له تعلق الأول بحق الرب وله التعلق الثاني بفعل العبد. واضح؟ فهمت؟ الشطر الأول في التوحيد الألوهية له حق بالله, الشطر الثاني له حق بالعبادة. الذي له حق بالله إيش هو؟ هو أن لا تصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيرها. حق الله ولا لا؟ هذا اللي هو حق الرب سبحانه وتعالى. ويدخل داخل ايش التوحيد العلمي النظري, يدخل داخل العلمي النظري اي الاعتقادي انك لا تصرف شيء من العباده التي حق لله لغيره. ولهذا دائما انا نجيب نتكلم مع الناس يقولوا جنس العمل ما جنس العمل وغير ذلك، نسأل لنا دائما في قضايا هذا الإيمان، نقول لهم بهذه العبارة: من لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره يسمونه انتم، قل الموحد، قل يا ولد يا طالب انتبه لما تقول، انتبه لكلمة تقولها، أتعتقد حقيقة أن هذا موحد أم لا؟ يقول لي موحد. بعد ما نثبتنا أشر الكلمة من لم يصرف شيء من العبادة الحقيقية، هذه اعتقادي ولا عملي؟ اعتقادي، شيء اعتقادي، ما صرفهاش، ما عملهاش، لكن ما صرفهاش لغير، يعني اعتقد أن هذا الحق له لم يصرف. قلت له في هذا المضمار هذا راح نمشي مشية أخرى معك، راح نمشي مشية أخرى معك الآن لأصل إلى نتيجة حتمية. قلت له الآن هذا الإنسان اللي راب هذه الصورة هذا، نمشي معك شوية، قلت لك بعدها بعد ما أثبت له أنه موحد، قلت له وإن لم يصلي؟ قال نعم. وإن لم يزكي؟ قال نعم. وإن وإن وإن وإن بعد يقول لي لابد أن يأتي بماذا؟ بجنس عمله. قلت له أنت أثبت أنه موحد، حتى ولو يأتي كل بالأعمال الأخرى أنت على الجوارح فيبقى ماذا؟ موحد. فكيف تخرجه من التوحيد إلى الشرك؟ لأنه ما أشرك. فهمت القضية وراء الآن؟ فالآن هذا الإنسان الآن اللي اعتقد أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل، وهذه القضية لا توجد لا في كتاب ولا في سنة ولا في منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، ويجعل عليها ويبني عليها معتقدات، ويتجرأ بعدها أن يقول على من يقول بخلافه أنه مال مرجئ. فكان فالبقرة عندي قال لي هذا رأي المرجئة وهذا إرجاء، وقال لي العمل لا بد أن يأتي به. بعد هنا سوصل قال لي العمل ركن. قلت تعرف أنا هذا تكفير، أنت تكفيري. قال كيف تقول لي تكفيري؟ قلت أنت تجرأت تقول لي مرجئ، وأنا ما جرأت. فهمت؟ قلت أنت تتجرأ تقول لي مرجئ، معليش أنا أخاطبك من نفس الخطاب، أنت تكفيري. ما استطاع أن يتقبلها. فهمت الآن هذا اللي هو من أهل السنة والجماعة ويعيش مع هذا، لكن رسخت في ذهنه قضية جنس العمل. فمن وحد الله ولم، كما قلنا احنا كنا نتكلم مع الجماعة قبيلي ولو قلنا نعم من نعم الله، وما وجد حجر هكذا في الطريق فعلها هكذا يدخل النار ولو لم يشرك، فأصبح جنس العمل أفضل من ماذا؟ من التوحيد، من التوحيد، من عدم الشرك. ألا لأنه اعتقد قضية جنس العمل وأصبح عن ماذا؟ يدلل الله ويذهب، اسمع معي مليحة، ثم يذهب بعد ذلك إلى بعد ما يكون أن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، فيقول فيحثو المولى عز وجل حثوتين من النار فيدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قد، يلقون في نهر ماء الحياة، ثم يكون عليهم علامة وهي يقول يسمون بعتقاء الله، ثم قالوا الجهنميون قال لا بل هم عتقاء الله، فيقول أهل الجنة رأوا وين هذا الناس هذا في الجنة دخلوا، قالوا هؤلاء دخلوا للجنة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه، ومع ذلك ما زالت عندهم الجرأة حابين يخرجوهم لله يا عباد الله من الجنة بدلهم. فوصل واحد مش عارف مين جاب لي تأويل، واحد من أهل العلم ظهر الخضير الأخضر الخضير ولا شكون هذا مرة رسالة في الاعتقاد، مش الأخضر، علي الخضير قال لك رسالة في الاعتقاد في الإيمان والاعتقاد، كان زوجه هذا كيوصل قال لي هذه المقولة هذه، قال لي تعرف الآن الشيخ، قال لي توجيه الأول لحديث بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه، قال لم يعملوا خيرا قط، اسمع الآن نكرة في القيامة النفي تفيد ماذا؟ عموم، يعني قال يعني لم يعملوا عملا خيرا قط لا من أفعال القلوب ولا من أفعال الجوارح ولا كذا، إذن قلت له إيش هما؟ إذن هم مشركون، قال لي إيه؟ يعني المؤمن الذي ما صلاش موحد يدخل النار والمسك يدخل الجنة، ألا بدعة اعتقد ثم دلل، فهمتني الآن؟ إذا من يقول مثل هذا هو من أهل السنة، احنا ما نخرج نقول له أنت مات تكفير، نقولوا أخطأ وما ذهب إليهم نقولوا بدعة، إذا غير ذلك من المسائل الترحة. يعني الآن رأي الأمة تعيش بهذا المنهج التقليدي، والمنهج التقليدي يفرض على المقلد أن يدلل لبدعته بكل صورة، لمن قلده بكل صورة. نعم شيخ، يحبرني يا شيخ الأثر ابن عمر عندما قال في الأذان الأول الجمعة قال إنه بدعة كما رواه ابن أبي شيبة في المخمة، يعني يكون مثال واللي ثوب بالصلاة خارج المسجد وانصرف عليه مصلي عبد الله بن عمر قال بدعة. نعم الشيخ كنت قد سألتك الشيخ في أثر عمر رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في قضاء استدلال الأصوليين بها في إثبات قياس أنه قال اعرف إشباهه ونظائره ليس فيها دليل على قياس حتى وقال عمر كلام عمر عرضه على الكتاب والسنة والمولى عز وجل قلوا التنازعات في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم شيخ في تقسيم الخلاف موجود بين تيمية رحمه الله والفقهاء في تقسيم الماء ويرى بأن قسمين وهم يرون أنه ثلاث أقسام الراجح الشيخ الناظر للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن تقسيم الشيخ تيمية أفضل وموافق نصوص كتابه. يعني الشيخ بعض أنواع المياه يعني الإنسان يقدر في لا يقدر أن يتوضأ بها وهي تيمية يقول له تخرج من القسم الثاني تيمية يقول إما نجس أو طاهر ولكن مياه يعني سؤال مطروح إشكالية عندك أنت وين بين ماذا وماذا حتى نخرج من الإشكالية يقولوا يعني كان مياه الشيخ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام قالت له زوج ميمونة إنه لحم ضم فجذب يده وقال عافته نفسي لا يوجد بأرض قوم قال خالد الوليد هو حرام؟ قال لا ذك الآن الرسول عندما قال عافته نفسي حكم ماله في الأكل ذوقاه فلا نجعل مما لا أشتهيه أنا سببا لماذا؟ للتحريم من شيء وهذا ما قالوه الجماعة لحب راح يحرموا الحيات والوسغ وغيرها التي لا تقدر ولا زلقياق ومسمونتون الشرشيمان عفده نفس فجعلوا كل إنشاء شيئا ماذا مستقبرا وتعافه النفس هذا مو حكم فهمتني الآن وانت تعرف من هيئة العلم في الكلام في مثل هذا ماذا أبتدئه بجمع النصوص عند الماء يا طاهر يا نجس هذا الأول صح ولا لا صح ولا لا بالنسبة للنجس يحرم مان الوضوء منه وبقي بعد ذلك الماء الآخر كله والذي هو طاهر يجوز التوضؤ منه واستعماله سواء عافته نفسك أو لم تعافه نفسك. شيخ هذاك الخلاف بين شيخ الإسلام والآخرين هل ينبني عليه شيء؟ ينبني. شيخ ما هو الشيء؟ المياه طاهرة كثيرة لا تتوضأ بها. شيخ هذه مسألة تسمية. أنا قلت لك الآن. ينبني على شيء هم يقولوا بأن الطاهر لا يجوز التوضأ به طعب والطهور فقط ربنا طاهر ومطهر طاهر غير مطهر هذا ما عندنا في الشرع طاهر مطهر طاهر غير مطهر شيخ هذا الطاهر غير مطهر لا يسمى ماء وينتهي الإشكال لا لا ماء هو ماء ماء مقيد هو ماء شيخ ولكن ليس ماء مطلق ماء مقيد مثلا الشيخ الإسلام لا يسميه ماء أصلا لا يسميه ماء شغل الشيخ ولكن مقيد هو ما يسموه طاهر غير مطهر وما يسميه يسميه ماء صح مقيد ما هوش هذاك اللي هو تكلم عليه شيء واحد شيخ ابن تيمية قال الماء ماء حتى إذا تغير بطاهر ولم يغلب عليه فهو ماء نعم شممت الرائحة رأيت اللون فهمت الآن وهو ماء فهو ماء لم يصبح شيئا آخر لا يمكن أن نسميه بإسم آخر واضح الحين بس نتفق الأسنبي كي نرجع احنا نجد أن الماء إذا تغير بطاهر الشارع لم يعرج عليه بل الأصل في المياه عند أهل الصحراء قديما هي ما تجمع في أشياء وتوضع لمدة طويلة فتتغير ماذا بتتأثر بماذا إذن والشارع لم يعرج على ذلك لوجه من الوجوه ففيه دلالة على ماذا وما سكت عنه خلوه ماذا بل عائشة رضي الله عنها تثبت أنها كانت تغتسل هي وزوجها النبي من قصعة فيها عجين فهذا المال هي تأخذ هو يأخذ يتحرك لابد أن يكون راحة العجين ما يكونش خلاص تكون فيها العجين ومع ذلك هي تتوضأ وزوجها والنبي لم يعرج عليها قال يا فلان اغسليه قبل من العجين حتى تخففيه الماء وغير ذلك إذن فما ذهب إليه شيخ ابن تيمية يعني قول الحق وهو أن الماء يبقى ماء كما راك تشوف الآن المياه هذه المعدنية التي تخرج من الأرض والمياه الآن هذه السائلة هذه ما المياه السائلة هذه أتعلم حتى ولو كان خارج من نبع بعد جريانها تتغير فإذا قلنا غير تغير فش لا يجوز التوضؤ بها. معروفة الآن والمياه تاع الوديان وتاع الملابس السيول وغيرها كثيرة. نعرف البادية عندهم في السعودية، لا أدري هل أنتم مثلهم أم لا، لأنكم بدوا كذلك إلا أنكم إذا نزل المطر ترى جميع أهل المدينة يخرجون إلى ماذا؟ ليجمعوا ماء السيل. بماذا ماء السيل؟ بما جاء به، لأنه نزل من السماء ماذا؟ مباركا، يعني حديث عاد بسماء، ويجمعوا الجوالين تاع المياه يروحوا بها البيوت ليشربوا منه. هو ماذا؟ بحسب التراب الذي مر به. لو جئت الآن تحط الخشب والله ما تحط في فمك. هو عندهم أغلى شيء هذا يسموه ماء السيل، فهذا التراب لا غيره. فإذا القول الذي لا غير لشيخ سلام تميم، رحمه الله تعالى، يعد قولا يعني حقيقة سليم جدا، لأن الماء إما أن يكون طاهرا، وإما أن يكون يائسا، وإما أن يكون ماء أو يتغير. إحنا عندنا في حالتنا العادية عندما يصب هكذا يعطيك كاس نتاع ماء، يصب قطرة نتاع هذاك المنكه كما يقولوا ولا يسموه ما أدري، هذاك الأحمر وزرق سيرو، ما أنا عارف ماذا تسمينه بالعربية، كي تحط فيه قطرة هك يتجدد ماء، هذا ماء، هذا سيرو، هذا يعني هو ما أنا لو نتاعه ماذا؟ ما لا محيان صيب نتاع النعناع يميل إلى ماذا؟ أخبر. إلى الخضرة، إذا نتاع الرمان يميل إلى ماذا؟ إلى الحمرة. كده تعطيه يبقى هذا يقول هذا ما، ولو أنه ماذا خذا اللون وفيه رائحة جوية، لكن يقول لك ما بمجرد ما يخرج عن التسمية يقول لك هذا الآن ماء الزهر كما رمي عايشة ماء الورد، ماء الورد وماء كذا. ما فهمت الأخ؟ طب كان حديث باب الجنائز، حديث أمي عطية قالت اغسلوه بما قال اغسلوه بماء وسدر، يعني هذا مما يدل على ينصر قول الدين. الشيخ في ما يستعمله المغتسل الآن في مخرش مع الطهرية، إذا استعمل شامبو يقولون هذا عاد لا هو عندي في الشعر ثم يصب الماء، يعني أنت الشامبو راح رصب الماء تخلي رصب بصب بطينة. لكن في من يسأل ويقول لك يعني يا أنا شاكت سؤالي مطرح هذا الإنسان يسأل هو عد ما يصب الماء وش يحصل؟ ينحش إن بعد حتى يزيل الشامبو خلنا في نهاية المطاف هابط الماء، وين راه يشكلي في نهاية المطاف لازم يزيل هذاك اللي يفعله يزيل. لا ينوي عبادة كاين شيء آخر اللي ممكن في هذا، اللي عندهم يسموهم نوع من اللي جالي يسموه هكذا معطرات، تتصب في الماء وتتخلط يبقى ماء، لكن كي تتكمل ترويجها بها عندك رائحة هذا ما يضر هو ماء. وشو؟ أبو نفس بل في إناء مدام مدام ما زال ماء نطلع يسمى حتى ومصوبة كما قلوا هنا أيضا عند ما يخرج يصبح صابون ذاك الوقت خلاص. يعني سألت قبل على كتاب عمر بن الخطاب لموسى الأشعري وقلت لي اللي راه ما فيش حجة لأنه يبقى دائما قول الصحابة، يعني كان يفهم باللي القياس يعني ما يمشيش يعني ما يأكل شيء. سوقه عندنا نافقة نافقة لا غير نافقة نافقة ما يمشي كاسدة كاسدة فضل. أظن سمعتني يعني على مدى الليل يقول أن الشيخ القياس اللي فيه علم منصوصة عندك الحق ترد ما علله النبي أنت؟ لا دي خلاص. وهذاك مين أصبح؟ هذاك الوقت نقول وإحنا نرتاح ونقول هذا من أفراد العوام وهذا فرد من أفراد ما أذكر كثيره فقليله حرام، نقول له شوف كل ما يذكر ندخله كل ما يذكر ندخله لماذا؟ حكم عام. تذكر في الصيف ولا كنا جالسين نكذا واحد من طلبة العلم معي قلنا القياس غير جاهز، قال لي والعلماء والعلماء ايش قالوا ذكرني ما قدرش يتقبل، قال لي والعلماء كيف والعلماء قالوا والعلماء قلت ما فيش مشكلة العلماء قالوا لكن القضية مش قضية العلماء قضية أدلة شرعية، قلت له قضية شرعية فقط، قلت سبحان الله وهذه المسألة سبحان الله قديما قبل ما أرى الإمام البخاري ما قاله الإمام البخاري كان يعني كما احنا تكلمت به عندما قال أرأيت إن كان على أمك ذي، قلت هذا للبيان لا للإلحاق لأن هذا حكم معروف وهذا حكم معروف، وإنما أراد النبي أن يمثل ليبين للساعة. فوجدت اليوم الأخرى باب ماذا من شبه أصلا معلوما بماذا بأصلا معلوم ليفهم الساعة، هذا البخاري بوق والأمر اللي هو عجيب جدا في تبيب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يقول بهذا قل ما قاس النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمره أن يحكم ماذا بما أنزل الله. وعندما تجي تسمع أنت الآن الحلال وما أحل الله والحرام وما سكت عنه فهو مات عفو وش تقول فهمت الآن لما يأتي هذا الأمر نريد أن نتكلم عليه يعني ولو بإجازة يعني ما زي نتكلمت المضي قالت فيه وغير هذا لما يقول ما سكت عنه عفو تروح أنت تحرم على الناس ظالم لهم شباب ربي قال لهم عفو والآن تروح أنت تعلل تقول ربي حرم هذا الحكم من أجل هذه العلة هذا وش سمى لي يقول هذا متألي على الله أم لا متألي على الله كان رجلان من بني إسرائيل متراحين أحدهم المجتهد في العبادة والآخر مذنب أبصر المجتهد المذنب على ذنب فقال له أقصر قال له خلني وربي قال وكان يريد ذلك عليه ما يقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب واستعظم فقال ويحك أقصر قال خلني وربي أبلغت عليه رقيبا فقال والله لا يغفر لك لا يغفر لك أبدا أو قال لا يدخلك الجنة أبدا فبعث إليهما ملك فقبض أرواحهما فاجتمع عنده جل وعلا فقال ربنا للمجتهد أكنت عالما أم كنت قادرا على ما في يدي فالآن هذا الذي يعلل ويقول من أجل هذا حرم الله هل هو الآن وصل إلى درجة الرب ليعث من أجل ماذا حرم الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل هذه النقطة الأولى لا. هل تصل هذه الدرجة الإنسان يصل هذه الدرجة فهم شيء والتعليل شيء لابد أن تفرق بين أن تفهم النص وبينما بين أن تعلل النص وتنسب ذلك لمن إلى الله قال أنا حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا معتمر بن زمان التيمي عن أبيه قال حدثه عمران عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وأن الله قال من هذا الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان تألى علي أن لا أغفر يعني كأن القسم هو قاله ماله جزما كأنه لن يغفر له جزما وقال من هذا الذي يقول لا أغفره فكان هذا هو معنى التألي على الله في هذه السياق وهذا يعني من الذي يحكم بحكمه كما جاءت الرواية الأخرى ايش قال له الرواية اللي ذكرتها أنت أكنت تعلم ايش قال له الرواية السابقة كنت قابض ما في يدي الجنة والنار كنت تعلم إذن هذا كأنه يبين له ما معنى تألي عليه كل شغل قابض ودير عشان فالآن هذا الجزم بأن الله حرم مجدك تألي على الله عز وجل وتنسب ذلك لمن؟ لله عز وجل فأنا قلت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما فنوى سنبيه أمر المحرم حرم من أجل مسألة واللي يعلل أكثر ذنب منه أو أقل أكثر منه جرم أم أقل الآخر مسكين سأل فحرم الله شيئا من أجل مسألته جاء التحريم من عند الله ربي اللي حرم مش من عنده هو جاء التحريم من عند الله من أجل مسألته فهو أعظم المسلمين ماذا جرمه لكن كان الناس في ماذا في عفو فذهب يسأل فضيق عليهم وش تقولون قياس الأولى المعلل هذا أولوي هو دلالة اللفظ القائش هذا مستأمن يحرم احنا قلنا القائش يتألى ومن جملة الأشياء يروح يحرم فإذا جاء وقال أن هذا لخر سأل فحرم الله مش هو اللي حرم حرم الله هذا ما فعل هو حرم أعظم منه ولا مش أعظم منه فقل أنا مش مجتهد لحد الآن مجتهد من العلماء الأحداث من أهل السنة دي قل مش أبقى فأنا معك لكن أجبني أعظم جرم ولا لا إذا هذا ما عرض أخيرا الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم مش قالوا على القياس أنه ضرورة ولا لا صح ولا لا عند أرأيت شيئا يسمى ضرورة بتحريم على الناس وتحريم الناس يسمى ضرورة الضرورة هو ما يقع الإنسان من شيء فيسمح له بمخالفة الشرع فكيف نسمي هذا ضرورة ما عندوش وجه لتسميته ضرورة عندما يجد شيء ليش نضطر بس نروح نحرم على الناس شيخ مش دائما تحريم القياس من إيه نروح نحلل مش كون كلفني مش أروح نحلل الناس ليش عندي ما أحلل به عفو الله فاقبلوا عافيته وما سكت عنه فهو عفو ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا معنى هذا للعاقل صاحب العقيدة والخوف والخشية الذي لا يتجرأ على الله ها يعني هذا كل هذا المجال. وما كان ربك نسيا فيه دليل هذا النص بعد وما سكت عنه فهو عف ثم قال وما كان ربك نسيا. ايش معنى هذا؟ معنى انت يا من تذهب للتحريم الله غير ناس لهذا وغير غافل عن هذا، لو شاء ان يحرمه مات نص عليه لا نصح لحرمه. اذا فلما سكت عنه دعه، دع الناس يعيشون في عافية الله ورحمة الله، فما الآنك أن ترعوي يا نبيل؟ ليتم القياس يعني بأن ضرورة ضرورة يعني حكم الله عز وجل في القضية هذه أنا لم أجد له طريق يعني ما لا خلاص عفو عندك نمشي في الأسف. ربي قال لك ما سكت الذي لم تجد حكم لا في كتابي ولا في سنة النبي أنا تركت لكم يا عباد الله عفوا فاقبلوا عافيتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اعرف الاشباه والنظائر، قال اعرف الاشباه والنظائر، قالوا قصد اشباه والنظائر ما يشبه شيء الحق بشبهه لا يعني قالوا علل. فهمت الان؟ يعني عندما قال قيس الأشباه والنظائر ليس فيه دلالة على أنه قال ابحث عن علة وتادة، لأن إيش معنى ما الإلحاق وأصل بفرع لجامع بينهما. والآن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في تبويبه كان دقيقا حتى توصل أن قال كلمة عجيبة جدا، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فهمت الآن؟ فلا يجيب، يعني السائل يسأله فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. فهمت خانة؟ فهذا الذي نحن نقول هذه الأشهاد، وعندما نرجع مثل الأمور هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل وهو عنده ما عنده من الأحكام السابقة والأدلة السابقة، ولا مرة واحدة استعمل القياس ليرشد أمته لقيمة القياس، صح ولا لا؟ يعني الآن عنده أدلة كاملة هذه التي نزلت عليها الأحكام هذه، ثم بعدها جاء فسئل عن أمر من الأمور يتوقف حتى يجيه الوحي مرة أخرى. يعني من خلال هذه الحياة العلمية، من هذه الحياة النبوية فيها دلالة، لو كان هذا الأمر يجب أن يكون فيه دليل الأمة كان أولى الناس باستعماله ابتداء هو النبي ويرسل منه إلى مات ليه، لكن لم يحصل هذا، دائما ينتظر حتى يأتيه. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقيس؟ لماذا يقيس وعنده الوحي يأتي الوحي؟ من يقول لك الآن ليرشد أمته لمثل هذا؟ يقول هما في صلاة الذي وقع فيها الشهو، يقول بذلك العبارة على الفقهاء لأشرع، نسيت هذه العبارة إني لا أنسى ولكن أبعد ذلك لأشرع، بمعنى هذا الكلام حبوا ينفيوا عليه النسيان، قال أنا أفعل ذلك خصيصا باش نشرع فقط، معناته لا شيء وياه، أنا أفعل ذلك لأشرع، إيش معنى هذا؟ نلعب بالصلاة حتى باش نشرع لكم، ندير روحي نزيد مش نزيد لا أنسى، يعني مش عارف تعبيركم صحيح، لو كان ذكرت العبارة حتى نولي أنا نحشيت حاجة مليحة يعني. قال أنا لا أنسى وإنما أنس لأسن، يعني ربي نسيه بشي سن، يعني هذه أكلام هذه، يعني مش قال ربي شرع الحكم بلا ما ينسيه، هي إن لله وإن إليه راجعون. واضح خانة؟ واضح أمور من أنت الذي تبحث من ليه أكثر وهم في هذا الشيخ المندم ذكرنا يعني في إذا نقص وزاد الشيخ شديد شيء يعني نقص شيء وزاد شيء آخر. يعني هذه أمور قضايا تعرف سويد الشهو. يعني مثلاً الفاتحة في مكان تشهد، هنا يكون زاد فاتحة ونسي تشهد، هو يتشهد تشهد الأول قال الحمد لله ما أتقاب، يعني يكون زاد فاتحة ما زاد قال مرة أو تشهد قال الحمد لله هو يتشهد أول من يشهد يحرق صواب تشهد القول لماذا يحرق بسبب ما؟ لا شيء يقرأ الحمد لله يحسب روحه الشهر هذا يحسب روحه هذا ثم يكون سيكون زان ونقص مين زاد ما زادش ما زادش ونقص زاد فاتح قرأ فاتح يا شيخ زائد مش زايد هذا زايد خلاص يا أخي زاد زاد خلاص بعد السلام زاد ونقص. وعندنا في السجود أنا بالنسبة لبحثي مسيرة السجود حالة ثانية قبل السلام وكل بعد السلام، أن عموم النص لكل سهو سجدتان بعد السلام لكل سهو سجدتان بعد. وفي حالتين سجد النبي وأما واحد من فعله والآخر من قوله، ما فعله لما ترك التشهد وقام سجد قبل السلام. الثاني فلم يدري كم صلى. الثاني هو هذا فالإنسان يصلي على الأقل وليسجد قبل السلام. إذن هاتان الحالتان قبل السلام وبقية السجود بعد السلام. هذا يعني إعمالا للنص النبوي ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. لا هذا في هذا الباب لا نسميه قياسا. يعني الحكم الشيء لمثله لا يسمى قياسا. فإنه هو في حد ذاته جنس واحد. شغل الصلاة، صلاة النافلة وصلاة الفريضة. قال أهل العلم ما ثبت للفرض يثبت للنفل وما ثبت للنفل يثبت للفرض إلا ما خصهما الدليل. يعني هذا القول من أهل العلم لا نستطيع أن نقول ما قياسا. لماذا؟ لأنهم يتكلموا على جنس ما صلاة تحدث. لا يسمى في هذا الباب من تكلم عن مثل هذا أنه قاس وألحق، وإنما تكلم عن جنس الصلاة. هذا الشيء من المسجد الحالات والفرض وغيره، كيف مثلا مضروحة وضوطة الحرماء والقبيل تنين مفردة؟ مش أنا رأي طرحة، مش أنا طرحة، أنا برأيي طرحة هاي معني يستفيد بالغفلة ما؟ هوش بحثه الآن لينا دائما أنا في هذا الباب كي تقول لي طرحة قول ماذا بحثتم باش نشوفكم بحثوا ولا لا ولا مجرد تسمعوا مني انا كاين بعض هاي وراه لي حاجه اللي كنت نسمعوا على المنبر قال ان المتحدث هذا يتأتموا به ويتعلموا صلاتك كيف انك الان مش اكيد بارك الله فيك ما تقوليش اكيد وانا اقول العكس واكيد ونصحوا فيما في التاكيد لا اريد اكيد عندك الدليل قريت الحديث ده هذا أجيب لي الحديث يا وحكي مما وجه فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامة النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرت تعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هنا صلاة الجماعة الشيخ تأمين فيها مشروع هنا النبي صلى علم الناس الصلاة في الجماعة ليش حد الآن إذا أنت تفضل عاود اقرأ النص صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل الصخرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذا الآن هنا في صلى بهم جماعة النص ها إذا هذا يسمى قوله لتأتموا بي لا تقصدوا بي شيخ قال لتعلموا الصلاة إيه برؤيته شغل اهتمام وتعلم كأنه فيه تفريق لا لا لا في أن يأتموا به ينظرون إليه لا يستفاد منها ثم التفت إليهم سلمنا جدلية لتعلموا صلاتي سلمنا جدلية هذه من الصلوات التي قال إذا أمن فأمنوا هل في أنه جهر لهنا ما فيش جهر علمهم صلاة سرية التي صلاها قال كبر ثم فعلى ثم جلس القهر ما قال قرأ وجهر وسمع القراء وغير هذا فماذا لا نستطيع أن نجعل من هذا النص دلالة على ما أردت أن تصل إليه ممكن جماعة ممكن احتمال يكون فرض اثنين حتى كان جماعة ما فيش أنه أسر وأمن وقالوا آمين وغير ذلك حتى نستفيد نصوص لي عندنا نحن في هذا الباب هذا كما تعلم خاصة في التأمين مع الإمام هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإن الملائكة في السماء تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يصل الصلاة الفردية والجماعية أنها واحدة معلش الفردية عندك خبر أن الملائكة تقول آمين خلاص أجيب مكة خلاص إيش بتخرجها معلش اثنين في السرية جماعة كلها تقرأ، أنت تقرأ والإمام يقرأ والمئات واحد يقرأ، وفي الحج جماعة كلها صلت خلف النبي مش عارف 1500 وكم حاج 10,000 ولا كم صلوا، يقرؤون كلهم. الملائكة تقول أمين خلف من؟ خلف الإمام ولا خلفك أنت ولا خلف أي فرد؟ خلف الإمام. ومنين قال لك هذا خلف الإمام؟ وإذا ما أتممت أنت الفاتحة؟ أمنش. إذن كيف ما تأمنت؟ لكن هذا يشبه الحديث الآخر الشيخ في الركوع، قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. مش دخل تأمينها؟ كيف تأمين؟ ما فيش تأمين. خليهم ما فيش تأمين. ما فيش تأمين والله ما فيش. فمن وافق قوله قول الملائكة. وراه المشكلة؟ وراه أين المشكلة هنا؟ يقال في الفردية هذا كثير الشيخ. لا يقال في الفردية. معليش نزيدك أنا الآن، إذا أنت كنت رايح لصلي بالسرية، صلي بالسرية وبعد في الإشراق الإمام راح يقول غير مغضوب غير مغضوب عليه، صلي في الجهرية والجماعة كل تصلي، هذا النص في السرية. ما فيش أنك هذاك في حتى في السرية القول يقول آمين مع الجماعة، هذاك صراحة اللفظ يدل عليه. قول تسمية ربنا لك الحمد، نقولهاش الفردية كذلك. اسمع مني أخ أنت إيه، لا اسمع مني الآن باش نضبط القضية. احنا الآن هذه عبادة ولا بد فيها من الوقوف عند النصوص لنوصل إلى نتيجة. هذه إذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، يعني دليل على أن التأمين يكون عند سماع ولا الضالين الإيمان، يعني في السرية نسمع نسمع لا إذن لا نقول آمين. لكن يقول المستدل هنا يقول الحديث هذا الزلال انتهى لا تكون على التأمين إنما تكون على موضع التأمين، لأنه قال إذا لا هو قال إذا قال فقولوا آمين، فذاك الوقت الملائكة تقول آمين لتؤمن في السرية. ما عنديش خبر أن الملائكة تؤمن على آمين تاع الإمام، ما عنديش خبر، لا أستطيع أن أتقول على الله. ما شبهش، لا يشبه، لا يشبه، فارق شاسع، لأن جاء في النص الآخر ما حسدتنا اليهود على شيء، ما حسدتنا على قولنا آمين خلف الإمام. الرسول قال ما حسدتنا على قولنا آمين خلف الإمام، ما قالش آمين مطلقة، قال خلف الإمام. فهمت؟ يعني الآن عندنا قول آمين التي نقولها كما قلتها بالنسبة للإمام، وذكرت المرة الماضية إزالة الإشكالية متى يقول الإنسان آمين، والخلاف الواقع بين أهل العلم في آمين، هل بعد ما يقول الإمام آمين فإذا أمن فأمن وإذا انتهى هل الموافقة في نفس الوقت؟ فهذا النص جاء فأخرج الإشكالية، لا اعتبار لقول الإمام آمين وإنما الاعتبار بموافقة الملائكة، لأن قال الرسول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإن الملائكة تقول في السماء آمين، وإن الإمام يقول آمين. يعني كأن الجماعة كلها تقول آمين في نفس ماذا؟ في نفس الوقت. والعبرة لا بموافقة الإمام، العبرة بموافقة الملائكة، فكأن الشارع لم يلتفت إلى قول الإمام موافقة الإمام، لقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة فتقول حتى الإمام نفسه داخل في هذه ماذا؟ في هذه الموافقة. فأصبحت الآن قول آمين بعد ولا الضالين، بعد النون تاع ولا الضالين، هذه من ناحية إرانا نشوف فيها الآن. هذه الآن لما نرتقي إلى الصلاة نتاع السرية، لا ندري متى الإمام يقول آمين حتى نقول، ويلزم الآن نص جديد إذا قرأتم كما قال إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، وإلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن الملائكة تقول خلفكم آمين، ويصبح قول الملائكة خلف الإمام فقط تقول آمين، لا للمنفرد ولا في السرية. حتى يقع الموافقة لازم تسمع الملائكة ونسمع نحن ماذا؟ ولا الضالين. إذا ما سمعنا ما ما نقول آمين. هذا من جهة. نعم ربما يستلزم من شيء آخر. السرية بالنسبة للإمام يؤمن أم لا يؤمن؟ شلون؟ لا يؤمنه. إنها تأمينه. أنا قلت لك لا يؤمن لأن ما فيش ملائكة تؤمن. أنا قلت لك من البداية ما فيش ملائكة تؤمن. لأن قال فإن الملائكة تؤمن تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. فهذا من جهة. من جهة أخرى قولنا آمين له فائدة. الإمام تعتبرناه هو فقط الأمين. جاءت رواية أخرى فيها في هذا المعنى. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. إيش فيها فائدة أنت يجبكم الله هنا؟ يعني الآن الإمام كي كان يقرأ أو يكبر وقاعد يقرأ هذيك اللحظة قاعد هو يقرأ فيها أنت قاعد تستمع له ولا لا؟ إذن رايح يقع الحوار بين الله وبين من؟ إمام. بين الإمام ولا لا؟ وأنت واشه جالس لا في العيون لا في النفي ماكش حاصل. كي يقول هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول أنت آمين فتحصل على ما دعا به الإمام قال يجبكم الله. فهم الآن نص هذا يعني قولنا نحن آمين له فائدتان. الإمام عنده فائدة واحد يوفق ماذا؟ الملائكة. وإحنا قولنا آمين لنا فائدتان. الفائدة الأولى موافقة الملائكة. الفائدة الثانية نحصل على الحوار والدعاء الذي دعا به الإمام فاستجقال يجبكم الله. الآن كي نكون أنا أصلي في السرية وإنت تصلي في السرية واضح؟ إذا تقرأ الحمد لله رب العالمين ماذا يقول مولانا جل؟ وإنت الرأي وإنت الرأي تقرأ والحوار لما توصل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايش يقول مولى عز وجل؟ هذا لعبد هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اعطاك سؤالك ولا لا؟ ولهذا يجب علينا في الدعاء نقول اللهم ارحمني امين، اللهم ادخلني الجنه امين، اللهم اغفر لي امين. نقولوا على السلام كانك تقول انت بعدما اجابك الله تقول ماذا؟ امين. فكان الواجب ان تقول بعدما اجابك ردي كما يقول الجماعه والشكر. ولا لا؟ يعني كيف هو قال يا جماعه يقولوا سمع الله لمن حمده يقول لك ماذا؟ وش يدلهم عندهم والشكر يعني يشكر ربي على انهم صلى قال حمدني عبده ولا قال والشكر. لكن هذا الشيخ بالنسبه للامام يعني قد اجيب لانه هو قائل فلماذا يامن؟ يجيبكم الله. ما اسمعنيش من اللوش. فقولوا امين يجيبكم الله. بس ما هو قم صلي قم خليتي تفكر فيها لكن امام قم قم صلي قم. أنا قلت لك الإمام قال موافقة للملائكة. قلت لك مين قلت لك؟ ما قلت لك وافق الملائكة. وأما الشطر الثاني انتعى ولعبد ما سأل ما يقولش آمين. أما نحن نقول آمين لهذا لا لتعب. نحن نحدث نفسه من يرى؟ أنا فأنت حجبه سبحانه وتعالى ممكن يجدي أمل. شكون؟ لا ما يمكن. الإمام أما اللي يوافق الملائكة يقول لك على رجل دارك وخاف ربك. لأن نحن إيش قال؟ إذا قلتم آمين يجبكم الله. يعني قولنا آمين خذ الإمام ثم قريناش. وهذا قلنا يستفد فيه أن الإمام في الجهرية ماذا؟ لا يقرأ لأنه يقول آمين. مأمور. فهمتني يا خانة؟ يعني هذا ما عندي وما في الجعبة. يعني ما ليش يا يعني ربما بالنسبة حتى نقول أن الإمام هذا على قول يقول أن التأمين المأموم يكون مع بداية تأمين الإمام. هناك من يقول أن تأمين المأمومين ما دي إشكالية. أنا عندي النص أنا هنا نحل الإشكالية. وإيش قال لي؟ قال لي إذا قالوا للضالين فقولوا أمين. من حوش على الإمام أمن من في يدير ما ديش لا أبالي. مثلا حال إذا أمن الإمام فأمن هل هو متى يكون تأمين؟ هني قلت لك الرسول جاء النص لغه أزال الإشكالية. قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإن الملائكة في السماء تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. هذا النص بين فيه النبي أن آمين يقع فيها التوافق في نفس الوقت بعد ولا الضالين. ثم جاءتنا فائدة لنا نحن من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني لم يعتد بتأمين من؟ الإمام. يعني حتى الإمام داخل معنا لازمه يسارع بقوله يقول لك شيخ ناصر انتظر وسنة حتى يسترجع النفس ولا الضالين ها يزيد يطولوها شوية آمين لازم يديرها ومن بعد يقول آمين. والملك وجهت وبعد ولا بدنا نشقت ملك لا تهمني ما سنت ولا يطر النفس ولا ما يطرش النفس لأن الملكة تنتظر ماذا النون بعد النون غير يقول ولا الضالين الملكة في السماء لا تبحث على موافقة إمام وعدم موافقة إمام هي غير تسمع إيه لكن الله إذا أمن الإمام فأمن فيش مشكلة هذا كله تلاقط إذا أمن فأمنه معناته يجب حتى يكون يقول آمين كاملة بس أمن أنت هذا فيها إذا أمن فأمن وبعد ما يأمن هو أنت تأمن صح الشيخ النص هذا غير معروف علينا هم قالوا بأنه يرجع معنى أنه إذا شاع نعم هو الأصل أن إذا أمن إذا أكمل التأمين ويمكن يحمل على إذا بدأ في التأمين أنا الآن في آخر المسجد والإمام يقول أنا تشرحنا روح سبه أنت ثم الأمة تعنت عليهم يطول هذا يقول آمين آمين على الأقل الحق أنت ركع متين ولا والله ما يقولها يا أخي أنت تسمع أنا تقول له مين الله يقول للشيخ يقولون الضالين أنا مش الله ما أنا والله ما يقول آمين مش ما تقولش أنت آمين لا انا اقول السلفيين تاعنا غير يقول ولا الضالين يجب ان يختبر خطوات امنة يلحق الامام ان توافقوا ما انت تطالبوننا بشيء يعسر موافقة الامام فيه والله لم يطالبني بموافقة الامام وانما طالب موافقة الملائكة اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد نسأل زي قدام زي كملوا له قدام انتم عجل النبي صغير الحديث يلا لا في نهاية الحديث وين كمل هو نشوف قال يتنعم الله إياك نستعين هذا لعبدي ولعبد نستعين إياك نعم إياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ما زال مسأل الشيخ شراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي نستعين والله أمين والرسول في موطن والرسول في موطن بيان البيان مش شرط يكون برواية واحدة الشيخ هذه رواية صريحة في القارئ إذا قرأ كيف يكون الحوار بينه وبين مولاه فالروايات الأصل فيها هذه ولعبد ما سأل تنتهي بينك وبين الله المناجات وتقرأ الصورة الثانية من فيش أمين ثم جاءت السل الجهرية فأعطانا ربي ذاك الفوائد كلها في حد ذاته نرجع للحديث اللي قلناه قبل الشيخ عن صلاة المنبر رواية مسلم كبر وكبر الناس معه ما كاش إشكالية صلاة سرية ولا جهرية كان ثم قرأت ما مش معناتها عارف صح عارف صح بعد كله وعندي إذا قال قرأ قال الصحة يعني لتأتم به في الصلاة وأما آمين فهذا مع الجماعة ليس عن إفراد كاش إشكالية لا أنا بينها قلت لك ها وبينها في الحديث الآخر ما نقولش حديث واحد قراءة الفاتحة الآن كرناها قلت أنت الأحاديث الأخرى قراءة الفاتحة هي جاءت مبينة للحوار الذي يقع بين الإنسان وبين ربي أثناء قراءته للصلاة صح ولا لا ثم انتهت الحوار بقوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لو كان فيه قول آمين بعد هذه القراءة لقال النبي يقول بعد ذلك آمين فما قال وانتهى الحوار عند هذا الحد فهذا فيه دلالة صريحة واضحة على أن إذا قرأ الإنسان لوحده منفردا لا يقول آمين والله أعلم قولوا خير لله حتى ربنا لك الحمد نقول هاش في الفرنسية ربنا لك الحمد كان مفرد قال سمع الله لمن حمده لأن يعني نفس تقريب رواية مشابهة في قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فمن وافق قوله قول ذلك هو كان لهم تقدم المذنب يبدو لك أنت أما أنا فتلك الأصل فيها المنفرد والمع الإمام قولوا أنا هذه الفائدة هذا النص هذا استفدت منه في الرد على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بقوله سمع الله لمن حمده بعد يقول ربنا لك الحمد قلت هذا الشيخ ناصر أخطأ في هذا لما قال تجمع بينهما فهمتني يا خان؟ فأنا أعود شيخ المنفرد ولا المأموم؟ ما ليش الإمام ومع المأموم الشيخ ناصر يقول إذا قرأت أنت وقلت سمع الله لمن حمده قال الإمام سمع الله لمن حمده أنت تقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا قلت شيخ ناصر أخطأ في هذا المذهب لأن النص جاء صريحا النص جاء صريحا في بيان قول المأموم سمع الله لمن قال فقولوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد وإن الملائكة تقول في السماء اللهم ربنا ولك الحمد فمن وافق قوله قول الملائكة غفر. إذا ذهبت أنت تشتغل بسمع الله لمن حمده يا أخ نبيل ماذا يفوتك؟ ماذا يفوتك؟ موافقة. فهمت أخانا؟ لا لا فهمت هذه الجزئية هذه سلمت هذه ما شاء الله. الآن صلى النبي من فردا فقال سمع سبحان الرب العظيم قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد عندي النبي قال أقولها قال ايش انجل مسلم هي سين سين مش سين سين لانه ورد انه في المنفرد عندما صلى منفردا ويعلم الناس وغيرها قال سمع النبي ربنا ولك الحمد فاذا سمع الله من حمده ثابتا لغير هذا اما التأمين للمنفرد وفي السرية لم يثبت شيئا عندي وبس جيب لي مرحبا انا بدأت نحصل على الاجر نوافق الملائكة نعم ما قش اشكالية ما قش اشكالية انا عندي مع مصر اخرى قرأ يقرأ ويقول يقول في اذا جهر قوله قرأ لا يدل على انه جهر لكن نسلم جهر قالوا سيدنا من سلم ما قال امين ما قال اي شيء في الرؤيا قول احنا قال اذا قال ولا الضالين قالوا امين على الاصل الثابت في الجماعة في الجماعة ما قش اشكالية ما قش اشكالية ما فيش دلالة ما في دلالة المفرد حيث أنها علمه مستدل بصفة عامة لا مش بصفة عامة بحدودها بحدودها وضبطها مع النصوص الأخرى هذا نفس القضية تاع كعب اسمه يا ربي مالك بن الحويل لما قام في الجماعة قال لا أريد أن أصلي ولكن أريد أن أعليكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وصلوا معه قال لأريكم صلاة النبي وهذه استفدنا منه هذا النص هذا تاع مالك بن الحويل في إجمال عدم النظر إلى موطن السجود كان يصلي فوق المنبر ويراجعهم النبي كان يصلي يشوفوا له فوق المنبر ورجع صلى الى اصل المنبر وغير هذا ما كان ينظر لموطن السجود ونفس هذه الروايه اللي سلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك بن حريث بين كان ابو قتاده ظهر رجال في المجلس قال اريد لا اريد ان اصلي ولكن اريد ان اعلمكم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى وكبر وهما يرمقونه داخلهم يصلوا معه يرمقونه يعني فيه دلاله على عدم نعم الشيخ خالد بن سلم مش هذا خالد بن سلم يعني قال إن كان هو من الإمام فقراء فقراء يعني هذا في قات واجب بحر يمكن إذا صح هذا يعني هذه الفاتحة كأن في الجهرية تسقط عليك تصبح أنت ماذا هذه من الأشياء التي أشرت إليها في هذه النص هذا إذا قال وقرأ ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله قلت هذا فيه دلالة على أن المأموم يشتغل بسماع القرآن فيقول آمين ليحصل على ماذا على ما قال الإمام من حوار بينهما ربه وما دعاه فيقول آمين يحصل على ذلك الدعاء يعني شكرا هذه قد تقوير هذا شيخ هل هذه المسألة يعني شيء يختص بالمنفرد لا يفعله الإمام يعني شيء يفعل في وراء الإمام ولا يفعل المنفرد اللهم ربنا ولكن لا نظير المنفرد يقول الشيخ لا لكن يقول ما يقولش ربنا أرى سمع الله لمن حمده جبت لك مثل سمع الله لمن حمده خلي أني قلت لك المنفرد يقولها ومع الجماعة ما يقولهاش فيه لها نظير هنا المنفرد يقول وهنا لا يقول إيه هي حبيت نقول له فيه نظير عكسي واضح الآن نعم شيخ تلفظ بأفكار الانتقال بين الإمام والمنفرد شيخ الجهر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده هذا ينفرد المنفرد شيخ لا يحتاج إلى الجهر به ولا المسألة اللي هي يعني لازم ننظر لها ولازم أنك إذا تحاول في مدرسة العلمية لا تلزمني هل عندها نظائر أو لا عندها نظائر يعني لست مكلف بحثي عن نظائر لأني مجرد متبع أنا الآن للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت نظائر قلت فيه إذا لم أجد لست مطالب بذلك ولم يكلفني الله عز وجل لا أتبع الرسول في مسألة ما إلا إذا وجدت نظائر لهذه المسألة حتى أتبعه هذه لا هذا من الأخطاء قد تكون من نظائر وجبت لك أنا نظير عكسي المنفرد يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا وكل حمد يكون مع الإمام يقول اللهم ربنا وكل حمد فقط هذا نظير عكسي والله أعلم هذه مسائل يعني دائما بدنا نقول طلبة العلم هذه مسائل العلمية تحتاج الإنسان دائما أبدا في هذا المسائل العلمية أن يديم النظر والتدبر والتفكر ودلالات الألفاظ وتبعا لذلك. وبعدها العلم ليس حكرا على شخص دون شخص ولا أناس دون أناس، والله تبارك وتعالى قد يفتح على تال وعلى متقدم ولا غير ذلك. هذه لازم ننظر في هذه القضايا هذه، لأن الإشكالية دائما وذلك يتكلم الإنسان في هذه المسائل العلمية ويعول على الأدلة الشرعية غيره ممن له ليس له أهلية في النظر الشرعية لا يتقبل ذلك. ألا لأن اعتاد المتابعة وتعود على وتيرة. وهذه نذكر في يوم ما جيت للمسجد، أنا مدرس في المسجد، تعرف مكبر الصوت يتحط هك، وأنا دائما بدنا عندي كل حط رجولي لهذا الجهة اعتدتها والمكبر هك. دخلت في يوم من الأيام حط المكبر بهذا الصوت هك، ما قدرش ندرس والله ما قدرش ندرس، تعود خذيت هكذا درت أنا لأن خلاص ومن ثم خذيت درس العادة وأثره في إفساد الدين. هذاك من مكبر الصوت كان مجلسي في قضية أخرى، مليت من ثم قلت نشوف آثار العادة وسلبيتها في ماذا على الإنسان في حياته بذات. فهي الآن من أكبر ما يغارف النصوص وتطرق النصوص الأشياء إذا اعتادها الإنسان وتعود عليها كتجيب له النص يصبح مستحيل يتقبله. على لأنه سار على وتيرة، برمج نفسه على وتيرة. هو لا يجب أن نربي أنفسنا في هذه الحياة العلمية العملية البحث عن الحق، فمتى ظهر وبدا يجب الانقياد إليه، وهذا هو المنهج العلمي الصحيح. نعم. أرجوك شيخ تعال بين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا، وبين قوله فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. أنا عندي ليس هناك تعارض، هنا جعل فإذا أمن فأمنوا، إما أن نقول الموافقة في نفس الوقت ويوافق النص الثاني، وإما أن نقول تعارض وهذا يبعد أن يخرج مخرج واحد من تعارض، وإما أن نقول باللغة ونقول تعارض بين النصين. إذا أمن فأمنوا، هذا النص هذا راح نفهمه على ماذا؟ أمن فتدل على ماذا؟ ترتيب وتعقيب، يعني لابد يقول ولا الضالين، هو يقول آمين، يقول نون تآمين يقول أنا آمين، فيصبح هذا النص يتعارض مع ماذا؟ النص الآخر. فإذا أمن فأمنوا، فمعنى أمن فأمنوا يعني إذا بدأ التأمين فأمن وافقه في التأمين، وهذا شيء موافق نص تأخذ. فإذا قال ولا الضالين فقولوا فقولوا، وإنما كتقول فقط حتى إشكالي.